بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 82 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد أحببت في هذا الدرس أن نخصصه للموضوع الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو موضوع العفو، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى العفو. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعفو والصفح، فأردت في هذا الدرس، لأهمية هذا الموضوع ولكثرة الشقاق والخلاف الذي يأتي بسبب عدم العفو بين الناس، أن نبين أمثلة على فضل العفو والصفح وكظم الغيظ، فإن هذا من الأخلاق الفاضلة التي يدعو الإسلام إليها، والتي حث الله سبحانه وتعالى عليها، والتي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقد أخذنا بعض الأدلة على ذلك في الدرس الماضي، إنما في هذا الدرس نأخذ أمثلة على العفو. المثال الأول، انظروا ما هي الأعمال التي فعلها إخوة يوسف بأخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام. من يوم أن وضعوه في البئر، حسدوه ووضعوه في البئر، ثم باعوه، ثم بعد ذلك يعني تلك المصائب التي حصلت له مع امرأة العزيز، والاتهامات والمصائب التي مع النساء، ثم السجن، بضع سنين وهو في السجن، وسنين طويلة تمر على يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يعاني من هذه الأشياء. ومع ذلك عندما عرفه إخوته بعد ذلك والتقوا به بعد تلك السنين الطويلة وعرفوا أنه يوسف، ماذا قال لهم؟ سبحان الله، بعد هذا كله الذي فعله، عندما دخلوا عليه قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، يعني فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين، نحن أخطأنا في حقك. قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله أكبر، هذه أخلاق الأنبياء، عفى عنهم وصفح عنهم في نفس المجلس: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فانظروا كيف هذه الخلق العظيم، يغفر لهم ويسمح، يعني يسامحهم فيما فعلوا في حقه، وهذا من أدلة العفو العظيمة. والمثال الثاني هو عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. انظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسك هذا الأعرابي والأعرابي ويمسكه بالبردة وهي تحيط بعنقه. قال: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء، يعني من الشدة التي أمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم أثرت حاشية الرداء في صفحة عاتقه. ثم ماذا قال له؟ قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. انظروا على جفوة، جفوة في الفعل وجفوة في القول، ومع ذلك ماذا واجهها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنس: فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء، لأنه يعلم أنه أعرابي وعنده جفوة. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بالعطاء. هذا خلق عظيم، يعني لا يناله إلا ذو حظ عظيم، وهذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وكذلك ما جاء عن في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، فلما رجعوا من الغزوة، قفلوا من الغزوة، يعني أدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزلوا واستظلوا بتلك العظاة وجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم سدرة كبيرة واستظل تحتها، أو سمرة كبيرة واستظل تحتها، وتفرق الصحابة تحت الشجر يستظلون ويقيلون. فنام النبي عليه الصلاة والسلام وعلق سيفه بتلك الشجرة، فجاء رجل وهو غورث بن الحارث كما في بعض الروايات، واخترط السيف سيف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الرجل الذي هو كان من المشركين واخترط السيف وقام على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ يعني أنت الآن تحت يدي والسيف في يدي، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثبات الجأش والتوكل على الله، قال: الله، يعني الله الذي يمنعني منك. قال: فسقط السيف من يد هذا الرجل، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ، كن خير آخذ. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تؤمن بي؟ قال: لا، ما عندهم كذب، يعطون الصراحة. قال: لا، ولكن أعاهدك ألا، يعني معنى الحديث أن لا يحارب مع أناس يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقف معهم، أو يعاون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه أسلم بعد ذلك، والله أعلم. فانظروا كيف العفو من النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنه وقد حاول قتله، قد حاول هذا الرجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عفى عنه عليه الصلاة والسلام. والمثال الذي بعده ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما، قال: قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر، وعيينة بن حصن هذا من الأعراب، والأعراب كما علمنا عندهم جفوة وغلظة. فقال عيينة: يا ابن أخي، استأذن لي على هذا الأمير، فإن لك وجه عنده. فدخل فاستأذن له الحر على عمر، فدخل عيينة على عمر مباشرة، هو الملقي عمر، قال: هي يا ابن الخطاب، أما إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، يعني فرية وتهمة لعمر أنه لا يحكم فيهم بالعدل، وأنه لا يقسم لهم الأموال، وهذه فرية وكذب. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له بعد ذلك الحر بن قيس، قال: يا أمير المؤمنين، ذكره بكتاب الله، قال: إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله. ترك عمر وهدأ غضبه بسبب هذه الآية، وكان وقافا عند كتاب الله، قال: والله ما جاوزها عمر، وعفى عنه. وهكذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان رجل يداين الناس، رجل يداين الناس ويقول لغلمانه: إذا مر بكم رجل معسر تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنه، أعفوا عنه تجاوزوا عنه، إذا مر بكم إنسان معسر خففوا له أو سامحوه في هذا المال. كان رجل يداين الناس ويتجاوز عن الناس إذا رأى معسرا، فقال الله سبحانه وتعالى: أنا أحق بذلك منه. فتجاوز الله عنه، تجاوز الله عن هذا الرجل وعفى عنه سبحانه وتعالى، لأن هذا الرجل كان يتصف بهذه الصفة العظيمة، وهي صفة العفو عن الناس والسماحة وكظم الغيظ، ويعني التساهل مع المعسر، الوضع عنه. وقد ذكروا عن ابن مسعود أثرا، والله أعلم بصحة هذا الأثر، أنه جلس في السوق يبتاع طعاما، فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته، فوجدها قد سرقت، فقال: لقد جلست وهي معي، يعني أراد أن يشتري سلعة فلما اشتراها وأراد أن يدفع المال ما وجد الدراهم، قد سرقت عليه. قال: فجعل الناس يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا. فابن مسعود رضي الله عنه قال لهم، قال: اللهم دعا وقال: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة، قال إذا كان سرقها من حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جرأة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. دعا لهذا السارق: اللهم يا رب إذا كان هذا أخذها عن حاجة معناه فسامحه وعف عنه، وإن كان حمله على هذه السرقة أنه يتجرأ على الذنوب قال فاجعل هذا آخر ذنوبه، اجعل هذا آخر ذنوبه، بمعنى تب عليه يا الله من هذه السرقة. وهذه انثبتت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وليس في هذا إقرار للسارق أنه سرق، إنما فيه أنه تنازل عن حقه، لأن هذا الحق كان له وتنازل عن حقه أنه سامحه في هذا الشيء الذي أخذه. ولا يعني هذا أنه يبيح للسارق أن يسرق، لا، إنما هو تجاوز عن الشيء الذي هو له. وينسب للإمام الشافعي أنه قال: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح. يعني إذا سكت عن الجاهل، عندما يأتي إنسان يجهل عليه وسكت، قالوا له: كيف تسكت وأنت قد خوصمت وهذا يتكلم عليك؟ قال: قلت لهم إن إذا رديت عليه فهذا فتح باب شر. قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم، وفيه لصوف العرض إصلاح أو لصون. قال: فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم، وفيه لصون العرض إصلاح. إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحثي ويرمي وهو نباح. يعني الأسود يخشى منها ويخاف منها وهي ساكتة، والكلاب تنبح وتحثي وترمي وما يخاف منها مثل الخوف من الأسود. فهذا من الشافعي رحمه الله أنه يقابل المخاصمة بالصبر، الصبر الجميل. فهذه أمثلة أردنا فقط أن نذكرها، وإلا فالأمثلة كثيرة والأدلة كثيرة على هذا الخلق الطيب، أن الإنسان يكون يعني عنده العفو والصفح عن الناس. والله سبحانه وتعالى من أعظم ما يثيبه أن الله سبحانه وتعالى يخيره يوم القيامة من الحور العين ما شاء. قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. فالذي يكظم غيظه ويصبر ويعفو وهو قادر على الانتصار والانتقام، لكنه يعفو ويصفح ويكظم غيظه، فإن له من الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.